الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في كتاب الأطعمة. قال المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل. طيب، إذن الطعام هو ما يؤكل ويشرب بين معكوفتين، هذا تعريف الطعام. أكمل: والأصل الحل، بيّن حكم الأطعمة وأنها الأصل فيها أنها حلال. دليل ذلك لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. صوت القارئ واضح ولا غير واضح؟ نعم. الآن سيعدد المباح، ما هو؟ قال: فيباح كل طعام طاهر، ضع واحد عند طاهر، بخلاف متنجس ونجس. متنجس يعني طاهر في الأصل أصابته نجاسة، أو نجس في الأصل. ثم قال: لا مضرة فيه. هذا رقم اثنان. إذن الطعام المباح هو الطاهر الذي لا يضر، لا مضرة فيه، احترازا عن السم ونحوه، لأن فيه مضرة. ثم قال المصنف: حتى المسك، نعم، حتى المسك ونحوه كالعنبر، يعني يباح. اكتب عندها يباح. لماذا يقول المصنف حتى المسك؟ يقصد يعني حتى المسك الذي لا يؤكل في العادة، والعنبر الذي لا يؤكل في العادة، فإنه يباح. المسك طاهر لا مضرة فيه، والعنبر طاهر لا مضرة فيه، ولا تؤكل في العادة، فهل تباح ولا لا تباح؟ نعم تباح، ما دامت طاهرة لا مضرة فيها، وإن لم تؤكل عادة. إذن حتى المسك كالعنبر مما لا يؤكل عادة فيباح. قال: من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات. مثل للطاهر الذي لا مضرة فيه بالحب والثمار من الطاهرات. الآن انتقل إلى المحرمات من الأطعمة المحرمة. قال: ولا يحل نجس، ضع رقم واحد، ولا يحل نجس كالميتة والدم. تفضل يا شيخ. ولا يحل نجس كالميتة والدم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. نعم. ولا يحل، نعم، ما فيه مضرة كالسم ونحوه، هذا الثاني رقم اثنين، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية. إذن الحمر الأهلية رقم ثلاثة. الآن نعدد المحرمات، الأطعمة المحرمة: النجسة واحد، المضرة التي فيها ضرر اثنان، الحمار الأهلي ثلاثة. لما نعدد المحرمات فما سواها مباح. الحمر الأهلية اللي هو الحمار الأهلي، إيش هو الحمار الأهلي؟ اللي هو الحمار المعروف، بخلاف حمار الوحش الذي يعيش في البرية. قال: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. طيب، سنشرع في الرابع الآن. وإلا ما له ناب يفترس به، أي ينهش، هذا الرابع، أي ينهش بنابه. نعم. لقول أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. طيب، إذا قلنا ما له ناب، الضبع له ناب، فيدخل أو لا يدخل؟ لو سكت المصنف سيدخل، لكن المصنف استثناه، ولذلك قال: غير الضبع. لماذا؟ لأن ورد في حديث أنه صيد. قال: غير الضبع. تفضل. لحديث جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، احتج به أحمد. والذي له ناب كالأسد. الآن يمثل، ما هي الأشياء التي لها ناب؟ قال: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور. السنور اللي هو الهر. قال: مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقة يعني اكتبوا عندها: أهليا كان أو برية. يعني ما نقول ما له ناب وكان أهليا، لا، ما ما له ناب لا يجوز سواء كان أهليا ولا بريا. طيب قال والنمس والقرد. تفضل يا شيخ. والنمس والقرد والدب والفنك والثعلب والسنجاب والسمور. خلاص هذه كلها أمثلة لماذا؟ لما له ناب مما يحرم. انتقل إلى الخامس وهو ما له مخلب من الطيور. قال وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به. مثل ماذا؟ كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأ بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة. والبومة لقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، رواه أبو داود. نعم هو في مسلم أيضا. نعم. وإلا ما يأكل الجيف. هذا السادس. من الطير. نعم هذا السادس، الحيوان الذي يأكل الجيف فهو محرم. قال مثل ماذا؟ من الطير مثل ماذا؟ كالنسري والرخمي واللقلقي والعقعقي وهو القاق والغراب الأبقع والغدافي وهو طائر أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير. وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار. ما يستخبثه العرب ذو اليسار فهو محرم. مثل ماذا؟ كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. نعم. والثامن وإلا الثامن قال وإلا. نعم. وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. مأكول وغير مأكول مثل البغل، يتولد من الخيل والحمر الأهلية، متولد من الخيل وهو مأكول ومن الحمار الأهلي وهو غير مأكول، فالبغل غير مأكول. ومثل السمع قال والسمع وهو ابن الذئب والضبع، ابن الذئب والضبع، والذئب غير مأكول والضبع مأكول. طيب أكمل يا شيخ، الآن سينتقل إلى قاعدة. طيب ما يجهل ما لا نعرف؟ قال وما تجهله العرب. إيه؟ وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به. نعم. ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. نعم. إذن يرد القاعدة، ما لا نعرفه، ظهر حيوان جديد ما نعرف كيف نصنفه، فنصنفه بحسب إيش؟ أقرب الأشياء شبها به. فلو أشبه اثنين، أشبه محرم وأشبه مباح، نغلب التحريم. طيب الآن انتقل إلى دود الجبن، الدود الذي يوجد في الجبن وفي الخل. قال ودود جبن وخل ونحوها يؤكل تبعا، لا يؤكل استقلالا لكن يؤكل تبع لأنه متولد من طاهر. طيب انتقل. قال فصل. قال رحمه الله تعالى فصل. وما عدا ذلك الذي ذكرنا أنه حرام فحلال على الأصل كالخيل لما سبق من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. وبهيمة الأنعام. طيب ما هي بهيمة الأنعام؟ إذا أطلقت يراد بها ثلاثة أشياء، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. طيب ومثل أيضا والدجاج والوحشي من الحمر، يعني الحمار الوحشي. نعم. ومن البقر كالأيل والتيتل والوعل. يعني يقصد والوحشي من البقر، الوحش بقر الوحش، يعني مثل الأيل والتيتل والوعل والمها، أنواع من الوعول. طيب وكالظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزاغ. ما هو غراب الزاغ؟ الزاغ طائر يأكل نبات، وغراب الزاغ كذلك غراب لكنه يطير مع الزاغ ويأكل الزرع فيجوز أكله، بخلاف الغراب الأصلي لا يؤكل. قال لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. تفضل يا شيخ. ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر. يستثنى من حيوان البحر ثلاثة حيوانات وهي إلا الضفدع، هذا الأول، لأنها مستخبثة. الضفدع مستخبث. طيب، وإلا التمساح، وهذا الثاني. لماذا التمساح؟ قال لأنه ذو ناب يفترس به، من ذوات الأنياب. قال وإلا الحية، وهذه الثالثة، لأنها من المستخبثات. إذن حيوان البحر يباح إلا هذه الثلاثة. وعلل المصنف لماذا أبيحت هذه الثلاث الحيوانات. انتقل الآن إلى الجلالة. ما هي الجلالة؟ يعني الحيوان المباح الذي يحل أكله إذا أكل النجاسة. أكل النجاسة، طيب إذا أكل شيئا يسيرا، لا، التي تكون يكون أكثر على فيها نجس، فهذه جلالة. طيب، هذه تحرم على التوقيت، يعني تحرم حتى تطهر. الآن سيذكر أحكامها، تفضل. قال وتحرم، وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها النجاسة، هذا هو تعريفها، التي أكثر على فيها النجاسة، لكن لو أكلت شيئا يسيرا من النجاسة لا تحرم. طيب، ولبنها وبيضها نجس، إذا لحمها ولبنها وبيضها كله نجس. طيب، متى تطهر؟ قال حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط. إذا حتى تحبس ثلاثا، هذا ألف، وتطعم الطاهر باء، فقط تطعم الطاهر فقط، يعني لا تطعم نجاسة أبدا. إذا هذه الجلالة يجوز أكلها إذا حبسناها ثلاثة أيام عن النجاسات وأطعمناها الطاهر، تطهر عند ذلك ويجوز أكلها، تكون تخلصت من النجاسة التي في جسمها. قال ويكره، ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب. كم عدد هذه الأشياء المكروهات إلى الآن؟ خمسة. تراب وفحم وطين، لأنهم مضر، الفحم والطين مضر، والغدة اللي تطلع في الحيوان، تظهر في الحيوان غدة، هي مكان التهاب الظاهر، وأذن القلب اللي هو الأذين، هذا يرون فيها آثار في النهي عنها، وبصل وثوم. وصلنا كم الآن؟ سبعة. وبصل وثوم. قال ونحوهما، وش نحو البصل والثوم؟ ما هو الذي نحوها؟ الكراث والفجل وهكذا. قال ما لم ينضج بطبخ، إذن كراهة البصل والثوم قبل النضج بالطبخ، أما إذا نضجت طبخت ونضجت فيكون تكون كراهة قد زالت. طيب، قال ما لم ينضج بطبخ، انتبهوا معي، قال لا لحم منتن أو ني. إيش نفهم من هذا؟ لا يعني إيش؟ لا يكره، اكتبوا عندها، لا يكره لحم منتن أو ني، هذا لا يكره، اكتبوا عندها. وفي الإقناع يكره، صاحب الإقناع قال يكره، الحجاوي قال يكره، وفي الإنصاف ماذا قال؟ قال وذكر جماعة فيهما يكره، وجعله في الانتصار في المنتن اتفاقا، يعني اللحم المنتن مكروه بالاتفاق بخلاف الني. قلت، قال المرداوي، قلت الكراهة في اللحم المنتن أشد. إذن خلاصة الكلام، المصنف يقول لا لحم، لا يكره اللحم المنتن أو الني، والحجاوي يقول في الإقناع يقول بل يكره، يكره اللحم المنتن واللحم الني، ولا شك أن المنتن أشد كراهة من الني. إذن مسألة اللحم المنتن والني هي محل خلاف، هل تكره أو لا تكره، خلاف بين العلماء المذهب. طيب، الضرورة الآن، ومن اضطر، ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له. طيب، هذه مسألة الضرورة، يقول إذا اضطر إلى المحرم حل له. طيب، لو كان سما؟ لا، لأن السم لا يؤدي الغرض، هو يريد أن هو يأكل الحرام ليعيش، فإن أكل السم مات، فالسم لا يحل لا في ضرورة ولا في غيرها. طيب، ثم قال إن لم يكن في سفر محرم، فهمت المسألة؟ إن لم يكن في سفر محرم، يعني من اضطر إلى محرم غير السم جاز له إلا إذا كان في سفر محرم فلا تباح الرخصة. نفهم من هذا لو كان إنسان في سفر محرم، ما هو السفر المحرم؟ سافر لماذا؟ سافر ليعصي الله والعياذ بالله. طيب في أثناء السفر فقد طعامه كاد يموت، هل يأكل من الطعام المحرم؟ يقول لا، جزاك الله خير، يقول لا يأكل. طيب يموت ولا يأكل؟ معناه أنه لو أكل سيأثم فقط، هذا معناه، وهي محل نزاع. يعني أنه هل نقول لا إذا كان في سفر محرم ما يأكل معناه يموت، أو نقول يأكل ولو كان المصنف يقول إن لم يكن في سفر محرم، معناه أنه إن كان في سفر محرم فأكل سيأثم، إن أكل سيأثم، هذا معناه، وليثم عند الله، عاد يحاسبه الله ويسامحه. طيب قال إيش؟ حل له إن لم يكن في سفر محرم منه، يعني من المحرم، ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها فقط، يحل له ما يسد رمقه. يعني مثلا إذا أكل ربع كيلو ولا ثمن كيلو خلاص يعيش، ما يشبع لكن سيعيش، إذن يكتفي بهذا، مو لازم يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل حتى يسلم من الهلاك. قال لقوله تعالى، تفضل. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. وله التزود إن خاف في السفر، له أن يتزود من المحرم إن خاف أن يهلك في المستقبل. نعم. ويجب تقديم السؤال على أكله، السؤال يعني طلب الصدقة، يعني لا يجب عليه أن يطلب الصدقة من الناس على أكل المحرم. فهمتوا المسألة؟ فهمتوا مسألة الضرورة؟ مو يقال والله اللي عنده مشكلة سحر يذهب إلى الساحر كذا بكل بساطة، واضح؟ مسائل الضرورة ليست بالبساطة. ثم ضرورة أنا ما أدري، فاتني أقول إنه الضرورة لابد مش العام اللي يحددها، لابد أهل العلم يحددون له إنه هذه ضرورة وليست ضرورة. طيب إذن ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم، يعني يسأل الناس على يقدم ذلك على أكل المحرم، فإن لم يجد أحد أو ما أحد أعطاه شيء عند ذلك يأكل المحرم. طيب. ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة. نعم، إذا اشتبهت المذكاة بالميتة فلم يعلم أين المذكاة من الميتة بين شاتين مثلا، يتحرى ويجتهد ويأكل ما ظهر له باجتهاده. طيب الآن سينتقل لمسألة أخرى، إذا لم يجد إلا طعاما لغيره فهل يأخذه من الغير، وهل يجب على الغير أن يبذل له الطعام أم لا؟ سيبين المسألة فيها تفصيل. إذا كان الغير مضطر مثله فإذا الغير هو أولى، وإن لم يكن له وإن لم يكن مضطرا فيجب على الغير أن يبذل هذا الطعام لهذا المضطر، على تفصيل سيذكره. قال فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا أو خائفا، مضطرا ضعوا رقم أو ضعوا ألف، فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر في المستقبل يعني، فهو أحق به. نعم. وليس له إيثاره. نعم. وإلا لزمه، وإلا باء، يعني لم يكن مضطرا ولا خائفا من الاضطرار في المستقبل قريب، وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته. إذن لزمه أن يبذل جميع ما عنده، لا، أن يبذل ما يسد الرمق، هذا واجب، والزيادة مستحبة وبالقيمة. طيب أكمل يا شيخ. فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل. لو رفض صاحب الطعام في هذه الصورة اللي هي باء، فإن أبى صاحب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل، يعني إذا استطيع يأخذه منه بالكلام يأخذه بالكلام، احتاج إلى دفع يدفعه، وهكذا لا يلجأ إلى الأشد مع إمكان الحصول على الطعام بالأسهل، لأن هذه مسألة ضرورة الآن هو يكاد يهلك. طيب قال ويعطيه عوضه، هذه مسألة إذا اضطر إلى طعام الغير. الآن سينتقل إلى مسألة إذا اضطر إلى نفع مال الغير، مش طعام، لا، اضطر إلى ثوب عند الغير ينتفع به ويرده، أو اضطر إلى بطانية غطاء تقيه من البرد ولا سيموت من البرد، فمسألة الاضطرار إلى نفع مال الغير تختلف، سيأتي حكمه الآن. قال ومن اضطر، من اضطر، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء ونحوه، نعم، وجب بذله له، أي لمن اضطر إليه مجانا مع عدم حاجته إليه. مجانا يعني من غير قيمة، من غير عوض، مع عدم حاجته إليه. نعم، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. طيب انتهت المسألة، الآن ننتقل لمسألة أخرى. قال إذا ما وجد إلا إنسان فهل يأكل هذا الإنسان الذي معه؟ وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله، نعم، ولا أكل عضو من أعضاء نفسه، يعني سيموت من الجوع، فهل يقطع مثلا يده ويأكلها؟ يقول لا، لا يفعل ذلك. نعم، انتهى. الآن انتقل إلى مسألة الذي يمر بالثمر أو بالبستان، فما الذي يجوز له منه؟ قال ومن مر بثمر بستان، ضع رقم واحد. أيوه، ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه، أي على البستان، ولا ناظر أي حافظ له، فله الأكل منه مجانا من غير حمل. إذن يجوز له أن يأكل منه مجانا، لكن بشرطين: ألا يكون لهذا البستان حائط ولا ناظر حارس. أما إن وجد الحائط، مدام وضع حائط على شجره معناه لا يمنع أو لا يسمح بالأكل أو ويمنع من الأكل، وكذلك لو وضع حارسا فلا بد من الاستئذان. طيب، وإذا جاز في مثل هذه الحالة، معناه هي تجوز بإيش؟ بثلاثة شروط: عدم الحائط واحد، وعدم الناظر اثنان، وعدم الحمل ثلاثة. طيب، قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة، يعني ولو لم يكن محتاجا للأكل، هذا المقصود. والمسألة هذه فيها خلاف قوي، ولذلك يعني الإنسان لا يتساهل فيها ويأكل من أموال الناس، لأن أكثر الفقهاء قالوا لا يباح الأكل إلا في الضرورة، وهي رواية في المذهب. والرواية الثانية في المذهب لا يباح إلا للحاجة، إذا احتاج فيباح وإلا فلا. والرواية أخرى في المذهب أنه لا يباح إلا إذا أذن، لا حاجة ولا غير حاجة، لازم يأذن. فإذا المسألة ليست بهذه السهولة، أن الإنسان يأكل من شجر الناس ونحو ذلك. تفضل. روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم، نعم، وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة. هذه ثلاثة صور أيضا لا تحل: صعود الشجرة ما يجوز، الثاني رمي الشجرة حتى يسقط الثمار لا، الأكل من المجموع، يعني صاحب البستان جمع الثمار في مكان مجموعة صارت فيأتي ويأكل منها لا، هذه جمعت معنى صاحبها يريدها، فلا تجوز إلا في الضرورة. إحنا معروف أن مسألة الضرورة تبيح أشياء كثيرة. إذن هذا الكلام في الثمر في البستان، وقلنا ضعوا رقم واحد، ضعوا رقم واحد داخل دائرة ولا مربع حتى تتميز. ثم انتقل وقال وكذا زرع قائم، هذا رقم اثنين، يعني كالثمرة. ما هو كالثمرة؟ ما معنى؟ إذا كان الزرع القائم ليس له عليه حائط ولا حارس فله أن يأكل منه، لكن كيف يأكل من الزرع؟ معناه هذا محمول على الزرع الذي يؤكل رطبا، يعني إذا كانت هذه الحبوب تؤكل يمكن أكلها، أما إذا كانت شعير ولا ذرة هذه لا، تحتاج إلى طحن وطبخ وكذا، فلا يأكل منها. إذن وكذا زرع قائم، اكتبوا عندها كالثمرة، كالثمرة إذا كانت تؤكل، أو إذا كان يؤكل رطبا، إذا كان يؤكل رطبا بخلاف الشعير ونحوه. ثم قال وشرب لبن ماشية، هذه الثالثة، يعني كالثمرة أيضا حكمها مثل الثمرة. إذا نفهم من هذا لو وجد زرعا أو ثمرة أو ماشية فهل له أن يشرب من لبن الماشية أو يأكل من هذا الزرع الذي يؤكل رطب أو يأخذ من هذا الثمر؟ ما هي الشروط؟ لا حائط لا حارس، ها، لا يحمل، كذلك لا يرمي بحجر ولا يصعد الشجرة ولا يكون مجموع فيأكل. طيب، انتقل الآن إلى مسألة ضيافة المسلم المجتاز يعني العابر، هل تجب ضيافته أم لا؟ الآن سيبين. طبعا القرى غير المدن، المدن فيها فنادق، فيها بيوت للإيجار، فيها أماكن ينزل فيها، لكن القرى يمكن ما فيها فنادق، ما في مطاعم، سيموت جوع إذا اجتاز بقرية. ولهذا قال المصنف وتجب على المسلم، تفضل، وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار. إذن هي واجبة في القرى دون الأمصار، دون المدن. لماذا في القرى؟ قلنا لأنه في القرى لن توجد مطاعم ولا فنادق ونحو ذلك. طيب، إذن ضيافة المسلم ضعوا واحد لأنه سيخرج غير المسلم. المجتاز به في القرى اثنان، ثم قال يوما وليلة ثلاثة، قدر كفايته مع أدم قدر كفايته أربعة. إذن ضيافة المسلم إذا كان هذا المسلم اجتاز بقرية فتجب ضيافته ما دام مسلم وهم في قرية، والضيافة تكون يوم وليلة فقط، هذه الواجبة طبعا، أما إذا زاد فله ذلك. والواجب عليه أن يعطيه قدر الكفاية، ولا واجب عليه أن يذبح؟ يذبح له واجب؟ ها، ويقول له هذا واجبك؟ والله له واجب ولا حاجة، ما أوجبه الله، أنت اللي أوجبتمه. كلما ركب الزمان للناس قناة ركب الناس للقناة سنانا، الناس يتعقد نفسها وتصعب على نفسها وتوجب على نفسها ما لا يوجبه الله، هو الذي يجب له قدر الكفاية. يبغى يذبح الله يوفقه، أما أن يعتقد أنه هذا واجب عليه، لا، ما هو واجب عليه، فهمتوا؟ وإن قال حياك الله على واجبك، ما هو واجبك ولا شيء. تفضل، أكمل. لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. متفق عليه. طيب، طبعا انتبه، أنا ما أقول أنه ما يجوز يذبح له ما في بأس، بالعكس طيب، بس أنا أقول أنه يعتقد أن هذا واجب، لا ما هو واجب. طيب، وأحيانا ترى يا جماعة، أنتم عارفين، كلنا عارفين بعض، أحيانا هو يفعل ذلك هروبا من ماذا؟ هروبا من اللوم، حتى لا يلام، بس ولا هو لا يبغى يكرم، ولا الذي يفعل ذلك إكراما للضيف له أجر، والذي يفعل ذلك هروبا من الذم لا شك يعني والعياذ بالله، ما بس يعني خسارة على الفاضي. تفضل يا شيخ. ويجب إنزاله ببيته مع، ولهذا معليش، ولهذا يعني على الأقل الإنسان في مثل هذه الحالة يستحضر النية الصالحة وإكرام الضيف، ويعني ينوي النية الطيبة حتى يثاب عليها. طيب، قال: ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه. طيب، لو وجد المسجد ما يلزمه، انتبهوا الآن، الضيافة الواجبة أن يطعمه. طيب، والبيت يسكنه أيضا؟ إن وجد مسجد في القرية يمكن يسكنه في المسجد، وإلا فيجب عليه أن ينزله في بيته. طيب، فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم. يعني لو أن المجتاز لم يجد أحد يطعمه فله أن يطالب بذلك عند الحاكم. طيب، فإن أبى يعني تعذر، بمعنى تعذر ما يستطيع، هو في القرية والوقت ليل، ولا في حاكم ولا في قاضي ولا في شرطة ولا في أحد أصلا، طيب إيش يسوي؟ قال: فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره. يعني يصير لو أخذ من صاحب البيت قدر الكفاية لا يأثم على ذلك. طيب، وإن أخذ زيادة على قدر الكفاية، ها، ليس له ذلك. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكاء. يقال: ذك الشاة ونحوها تذكية، أي ذبحها. إذن الذكاء هي الذبح، عرفها فقال: فهي، افتح القوس الآن عند قوله فهي، تفضل، فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري. طيب، ذبح ضعوا رقم واحد، هذا جزء التعريف، أو نحر، ذبح أو نحر هذا واحد، قال الحيوان المأكول هذا رقم اثنين، جزء الثاني من التعريف، الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه، هذا رقم ثلاثة الجزء الثالث من التعريف، أو عقر أو عقر ممتنع، هذا رقم أربعة. معنى هذا الكلام هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري، الحيوان المأكول. طيب غير المأكول، عفوا، هي ذبح أو نحر. الذبح معروف أن يقطع الحلقوم والمريء، لكن النحر أن يطعن في مكان مخصوص سيأتي بيانه، أن يطعنه في لبته. فللحيوان أن يكون هذا المذبوح أو المنحور حيوانا مأكولا بريا، حيوانا مأكولا. فلو كان غير مأكول لا تفيده التذكية، لا تبيحه التذكية. قال البري أخرج ماذا؟ البحري، فالسمك لا يحتاج إلى ذبح. طيب قال بقطع حلقومه ومريئه، يعني بقطع مجرى الطعام ومجرى النفس. قال أو عقر ممتنع، ما معنى عقر؟ عقر يعني جرح. ممتنع يعني من تعذر ذبحه، إذا تعذر ذبحه ممتنع عن الذبح. مثل لو قلنا بعير ند وأصبح متوحش ما استطعنا نمسكه، فعند ذلك ذكاته بعقره وجرحه في أي مكان حتى يموت، هذه حالة ضرورة. طيب قال المصنف ولا يباح، ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، لأن نعم. غير المذكى ميتة. طيب لا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بالذكاة. طيب غير المقدور عليه يباح بماذا؟ بالعقر اللي هو الجرح، نجرحه في أي مكان إلى أن يموت ونأكله. طيب لأن غير المذكى ميتة. قال تعالى، قال تعالى حرمت عليكم الميتة. طيب عندنا أشياء أو حيوان لا يذبح ولا يذكى، ما يحتاج. قال إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، هذه ثلاثة، الجراد واحد والسمك اثنان وكل ما لا يعيش إلا في الماء هذا الثالث، فهذه تحل بدون ذكاء. الجراد ما يحتاج ذكاء لأنه ما في دم، والسمك كذلك، وحيوان البحر كله. قال فيحل، تفضل، فيحل بدون ذكاة لحل ميتته. نعم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه، أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وغيره. طيب انتهينا، انتقل الآن إلى الحيوان البرمائي الذي يعيش في البر ويعيش في البحر، فما حكمه؟ قال المصنف وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاء. يعني نغلب ماذا؟ نغلب الأسهل ولا الأشد؟ الأشد. فما يعيش في البر والبحر نعطيه حكم البحر. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى، معليش سأقرأها أنا وأعلق عليها. قال وحرم بلع سمك حيا، ضعوا ألف، حرم بلع سمك حيا، هذا ألف، السمك الحي يحرم، يقول المصنف يحرم أن يبلع بلعه حيا. ابن حزم نقل الإجماع في ذلك، والموفق عليه رحمة الله قال يكره. نعم قال يكره. لماذا؟ ليش قالوا اللي قالوا بالكراهة أو بالتحريم؟ لماذا قالوا؟ لأن فيه تعذيب للحيوان، بلعه حي فيه تعذيب له. انتقل إلى المسألة الثانية، قال وكره شيه حيا، هذا باء، شيه حيا، شي ماذا؟ شوي يعني السمك. قال ويكره أن يشوى وهو حي، وإنما الأفضل أن يترك حتى يموت ثم يشوى. لماذا يكرهون ذلك؟ يقولوا لأنه يموت بسرعة، السمك إذا خرج من الماء يموت، فما في داعي أن تشويه وهو حي، انتظر لحظات ويموت وشويه. ثم قال لا جراد، لأنه لا دم له، لا جراد، اكتبوا عنده، أي لا يكره شيه حيا، قال لأنه لا دم له، فلو شوي حيا لا حرج. لماذا؟ تعرفون ليش؟ لأنه كمان لا يموت بسرعة الجراد، مو مثل السمك، السمك إذا خرج من البحر مات، والجراد إذا مسكته لا يموت. هذا المعنى. إذن باختصار عندنا صارت ثلاثة أحكام: شيء السمك حيا يكره، الجراد لا. ثم انتقل إلى شروط الذكاء. شروط الذكاء أربعة شروط، تفضل. شروط الذكاء يعني لابد من وجود الأربعة الشروط حتى تصح الذكاء، وبالتالي يحل أكل الحيوان المذكى، وإلا فالتذكية باطلة وهذا الحيوان ميتة. ما هي هذه الشروط؟ قال أحدها أهلية المذكي، طيب، بأن يكون عاقلا فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز. طيب اسمعوا خلونا نلخص الباب هذا ثم نقرأه في اللقاء الثاني اللي بعد الصلاة. خلاصة الشروط ما هي؟ عندنا أربعة شروط. الشرط الأول في المذكي، في الذابح نفسه، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون أهلا. كيف يكون أهل؟ أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابي، يعني الشرط الأول في العقل والشرط الثاني في الدين. ما هو الدين الذي نشترطه؟ الإسلام أو كتابي، أن يكون يهودي أو نصراني، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الآلة التي نستعملها، أن تكون هذه الآلة حادة، يعني تقتل بحدها، تسفك الدم، تقطع الجلد ويخرج الدم. طيب لو كانت الآلة غير حادة كيف سيقتل الحيوان؟ ممكن تكون آلة ليست حادة فيضرب بها الحيوان ويموت، هل تصلح هذه الآلة؟ لا، لأنه ما مات بحدها وإنما مات بثقلها. إذن الشرط الثاني الآلة وأن تكون بمحدد. الشرط الثالث في الحيوان نفسه، نعم، أن يقطع منه الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام، الذي هو مجرى الطعام. طيب الشرط الرابع اللي هو إيش؟ التسمية، اللي هو قول بسم الله عند الذبح. إذن هذه الأربعة الشروط. الشرط الأول فين؟ في المذكي، لابد أن يكون عاقلا صاحب دين. أي دين؟ مجوسي يصلح؟ ملحد لا يصلح، لابد يكون مسلم أو يهودي أو نصراني. الشرط الثاني في ماذا؟ في الآلة، لابد أن تكون حادة تجرح حتى تريق الدم ويموت. الثالث في ماذا؟ في الحيوان، ما الذي يقطع منه؟ الحلقوم والمليء، المليء مجرى النفس ومجرى الطعام. والرابع، وهي الشرط الرابع، التسمية، يصير هذا في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.